مدرسة ابن القاضي للقراءات التابعة لجمعية الإمام أبي شعيب الدكالي لتحفيظ القرآن الكريم وتدريس علومه تقدم لكم هذه المادة. شرح متن ابن عاشر المسمى بالمرشد المعين على الضروري من علوم الدين لفضيلة الشيخ يحيى بن محمد المدغري. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين ورحمة الله للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سبحانك اللهم وبحمدك على حلمك بعد علمك، سبحانك اللهم وبحمدك على عفوك بعد قدرتك، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم، وأستغفرك فيما لا أعلم. أما بعد، أيها الإخوة ويا أيها الأبناء الطلبة، يتجدد هذا اللقاء بفضل الله عز وجل ومنه وكرمه، ومع هذه السلسلة من دروس شرح منظومة الإمام سيدي عبد الواحد بن أحمد بن علي بن عاشر الأنصاري عليه رحمة الله تعالى، سائلا المولى جل وعلا أن ينفعنا بما فيها وأن يوفقنا لما تعلمناه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وكنا قد انتهينا في اللقاء الماضي عند شروط الصلاة، لازلنا مع شروط الصلاة، وأستأذنكم في أن نسمع إن شاء الله عز وجل، أن نستمع إلى المتن ثم بعد ذلك إلى بعض ما سيفتح الله به علينا من الشرح والتعليق، فإلى المتن إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الناظم رحمه الله: شرطها الاستقبال طهر الخبث وستر عورة وطهر الحدث بالذكر والقدرة في غير الأخير تفريع ناسيها وعاجز كثير ندبا يعيدان بوقت كالخطا في قبلة لعجزها أو الغطاء وما عدا وجه وكف الحرة يجب ستره كما في العورة لكن لدى كشف لصدر أو شعر أو طرف تعيد في الوقت المقر. نعم، إذن مر معنا في اللقاء الماضي الحديث عن بعض شروط الصلاة التي ذكرها الناظم رحمه الله تعالى في هذا الباب، باب شروط الصلاة. فقال رحمه الله تعالى: شرطها الاستقبال طهر الخبث وستر عورة وطهر الحدث. فتكلمنا عن الاستقبال، عن استقبال القبلة، وتكلمنا عن طهر الخبث، ذكرنا بأن المصلي من شروط صحة صلاته أن يتنزه عن الخبث، أن يزيل النجاسة عن بدنه وعن ثيابه وعن المكان الذي يصلي فيه. ثم ستر العورة، شرعنا في الحديث عن ستر العورة، وستر العورة هذا من اصطلاح الفقهاء، وإلا لا نجد يعني في حديث النبي صلى الله عليه وسلم هذا الشرط، إنما الشرط الذي نجده وقول الله عز وجل: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. فالمسلم أو المسلمة يلبس اللباس أو الثياب اللائقة بمناجاة الله سبحانه وتعالى. والعلماء فرقوا وقسموا العورة إلى عورتين. قالوا العورة على قسمين، عورة النظر وعورة في الصلاة، عورة يحرم النظر إليها وهي فيما يتعلق بالذكر بالرجل ما بين السرة والركبة. وقد تكلمنا فيما مضى هل الغايتان داخلتان أم خارجتان، خلاف بين العلماء، والمقصود بالغايتين السرة والركبتين. هل هما داخلتان في الحظر والمنع أم خارجتان؟ فالعلماء اختلفوا في هذا، فمنهم من قال أن السرة والركبة يعني تدخلان، يعني يحرم النظر إليهما، ومنهم من يقول هما خارجتان أي لا بأس بإبداء السرة والركبة، ومنهم من توسط، وهذا هو الراجح إن شاء الله عز وجل، أن السرة يعني ينبغي أن تستر، يحرم النظر إليها ولا بأس إلى النظر إلى الركبتين، لا حرج في ذلك. فما بين السرة والركبة هذه عورة النظر، لا يجوز للإنسان أن ينظر إليها. أما ما يتعلق بعورة المرأة فقد ذكر العلماء أن المرأة عورة، وأسسوا هذا الكلام على حديث النبي صلى الله عليه وسلم وهو في السنن: المرأة عورة فإذا خرجت استشرفها الشيطان. المرأة عورة إذا خرجت أي من بيتها استشرفها الشيطان، والاستشراف أن يضع الإنسان يده هكذا مبسوطة، هكذا كفه مبسوطا بين يعني في وسط جبهته. ف يعني قالوا المرأة لا ينبغي أن يظهر منها شيء إلا ما استثناه القرآن، وما استثناه القرآن وقول الله عز وجل: ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها. فاختلف العلماء والمفسرون في هذا الاستثناء الوارد في الآية: ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها. فمنهم من قال إن الزينة المسموح بإظهارها للمرأة هما الوجه والكفان، فيجوز للمرأة أن تظهر وجهها وكفيها، وهذا مذهب الجمهور. ومنهم من قال الزينة المسموح يعني بإبدائها هو الكحل مثلا في العين بالنسبة للمرأة التي أبدت وجهها وكفيها. ومنهم من يقول لا، من العلماء، من بعض الفقهاء العلماء قال لا، ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، أي الزينة الظاهرة المقصود بها الثياب وغير ذلك، أو إن كان عندها خلخال في رجلها فيتحرك هذا الخلخال، أو إذا تحركت الرياح فكشفت هذه الرياح عن بعض قدمها فهذا من باب داخل في دائرة العفو، لا بأس به في ذلك. ولكن هل كل عورة أو كل ما أمر به الشرع، كل ما أمر الشرع في ستره في الصلاة هو عورة؟ هذا هو محل البحث. فليس كل ما أمر به الشرع، ما أمر الشرع بستره من البدن هو عورة. من ذلك مثلا أنه ورد النهي عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد مر معنا، نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي أحدكم وليس على عاتقه شيء، عاتقه يعني على كتفه، ليس على كتفيه شيء من الثوب، هذا ورد فيه النهي. فهل إذا كشف الإنسان عن كتفيه هل يعتبر ذلك عورة؟ لا يعتبر عورة، لا يعتبر ذلك عورة. وكذلك أيضا المرأة إذا صلت أمام زوجها وأمام أبيها وأخيها وعمها وابنها فإن هؤلاء يجوز لهم أن ينظروا مثلا إلى أذنيها وإلى شعر رأسها وإلى نحرها. بل ذكر الفقهاء أن المرأة يجوز لمحارمها أن يروا منها أماكن الغسل في الوضوء، فيجوز لمحرمها لأبيها لأخيها لعمها أن يرى مثلا يديها إلى مرفقيها والقدم إلى الكعبين، ويرى منها يعني العنق وأعلى الصدر، كل ذلك لا حرج فيه بالنسبة للمحارم. ومع ذلك تلزم بتغطية ذلك كله في الصلاة. إذن فلا بد هنا من تقسيم هذه العورة إلى عورة النظر وإلى عورة الصلاة. فلا ينبغي أن نطلق القول فنقول كل ما أمر الشرع بستره في الصلاة فهو عورة. ولذلك فلما استثنى الوجه والكفين علم من ذلك أن الوجه والكفين ليس بعورة. لا يسلم أيضا بهذا، يعني بهذا التفسير لما ذكرناه. وذلك أن المرأة لا يجوز لها حتى في قعر بيتها في الظلام وحيدة فريدة في بيتها أن تصلي وهي حاسرة الرأس. إذا أخذنا بهذا الاعتبار أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر المرأة يعني أن تصلي وهي حاسرة الوجه يعني كاشفة عن وجهها وكفيها باعتبار أن الوجه والكفين ليس بعورة. طيب وماذا إذا صلت في الظلام في بيتها لا يراها أحد، لا محارمها ولا غيرهم، هل يجوز لها أن تصلي حاسرة الرأس مكشوفة الرأس؟ لا يجوز لها ذلك. وهل يجوز للطائف الذي يطوف ببيت الله الحرام في الظلام في الليل وحده لا يراه أحد يجوز أن يطوف حول البيت عريانا؟ لا يجوز. إذن هذه العلة لوحدها، ولذلك يعني للأسف يعني منها يصدر وينطلق بعض الفقهاء يعني بالقول ليقول بأن الوجه والكفين ليس بعورة وبالتالي لا تثريب علينا في ذلك. نعم هناك أحاديث أخرى كحديث الخثعمية وغير ذلك، حديث الفضل بن عباس مع النبي صلى الله عليه وسلم ما كان رديف للنبي صلى الله عليه وسلم، هذا معروف، كانت المرأة تسأل النبي صلى الله عليه وسلم والفضل ينظر إليها وتنظر إليه، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يعني يرد وجه الفضل إلى الجهة الأخرى. لكن ليس معنى هذا أن تغطية الوجه لم يكن معروفا، أيضا كان معروفا عند أمهات المؤمنين وعند الفضليات من الصحابيات، وهذا حديث عائشة في الصحيح رضي الله عنها. فكنا النساء ومنهن أمهات المؤمنين كنا يطوفن وهن كاشفات الوجه، قال فإذا حاذينا الركبان أسدلنا علينا خمرنا، أسدلت إحدانا يعني خمارها على وجهها فكان معروفا عندهن. وحديث النبي صلى الله عليه وسلم أيضا لا تنتقب المحرمة ولا تلبس القفازين. مفهوم المخالفة ما هو في هذا الحديث؟ أن لباس القفازين والنقاب كان معروفا وكان يعني مشهورا عندهم. إذن فالبحث في هذا طويل جدا، فلذلك يعني هذا من الخلاف المعتبر بين أهل العلم، ولا ينبغي التثريب على الإنسان في هذا الأمر. فإذا اقتنع بهذا أخذ به، وإذا اقتنع بهذا يعني الأمر أخذ به، لكن لا ينبغي أن ينكر هذا على هذا، لأن الآن موجة صاعدة الآن يعني في التهويل والتهويش حول النقاب، وحول أن يعني النقاب يعني من عادات الناس وليس اتخذه الناس يعني عادة لا عبادة، فهذا يعني من الأخطاء حقيقة. فأنت إذا إن لم تقتنع بأدلة النقاب فلك ذلك، إن أردت أن يعني أن تقلد وأن تأخذ يعني بما أخذ به الجمهور لك ذلك، لكن لا ينبغي أن تنكر ما كان عليه السلف وما ثبت أيضا، لأن الحديث الذي تأخذ منه أنت جواز كشف الوجه والكفين هو الحديث وهو الدليل نفسه الذي ينطلق منه الآخر. وستر عورة وطهر الحدث. طهر الحدث الحدث الأصغر والحدث الأكبر، وقد مر معنا تعريف الحدث الأصغر والحدث الأكبر. فطهر الحدث يكون برفع ما ترتب من المنع من هذا الحدث، فإنه عندما يكون هناك حدث أصغر، والحدث الأصغر يكون بماذا؟ بفساء أو ذرات، وقد عبر بالخفيف عن يعني عن الكثير. فإذا كان الفساء والذرات، والفساء قلنا ريح لا يصاحبه صوت، والذرات ريح مصاحب يعني بالصوت. فإذا كان الفساء والذرات ينقضان الوضوء ويعتبر كل واحد منهما حدث، فالبول والغائط من باب أولى. إذن فإزالة الحدث أو رفع الحدث من شروط صحة الصلاة، من شروط صحة الصلاة. فإما أن يكون حدثا أصغر فتكون إزالته بماذا؟ بالوضوء. وأن يكون حدثا أكبر فيكون بماذا؟ إزالته بماذا؟ بالغسل برفع الجنابة. والحدث الأكبر يكون بماذا؟ مر معكم موجبه حيض نفاس انزال مغيب كمرتين بفرج نزجال، والأول نزيد منع الغطاء إلى غسل، والآخران إذن. فعندكم يعني موجبات الغسل حيض والحيض والنفاس ومغيب الكمرة، نعم، والإنزال، نعم، وشنخر والإسلام والدخول في الإسلام. فهذه أمور تقتضي ماذا؟ الاغتسال، تقتضي الاغتسال. فهذه هذه أحداث، جموع حدث تقتضي ماذا؟ تقتضي رفعها إما بالطهارة المائية أو بالبدل عنها وهي الطهارة الترابية. فإما أن يكون الماء وأن تكون قادرا على استعمال هذا الماء فترفع هذا الحدث الأصغر أو الأكبر بالماء، أو أن تكون غير قادر على استعمال الماء أو لا تتوفر على الماء، فأيضا تنتقل يعني إلى الطهارة الترابية في الحدثين الأصغر والأكبر. ستر عورات وطهر الحدث، نعم. بالذكر والقدرة في غير الأخير. ذكر والقدرة في غير الأخير، أي استقبال القبلة وستر العورة وطهر الخبث. هذه الشروط اللي قلنا إنها شروط صحة الصلاة تكون مع ماذا؟ مع القدر، مع الذكر والقدرة، وتسقط مع العجز والنسيان. بالذكر أي بذكر القبلة وبذكر يعني بذكر الخبث وبذكر العورة وبالقدرة على ذلك تكون شرطا في صحة الصلاة. بالذكر زيد والقدرة في غير الأخير، والمقصود بالأخير هنا هو طهر الحدث، فإن طهر الحدث لا يرفع أو لا يعفى عن صاحبه بالجهل أو النسيان، لا يعفى عن صاحبه بالجهل أو النسيان، بخلاف القبلة، فإن من جهل القبلة فصلى إلى غيرها إذا عرف قبل خروج الوقت أعاد ندبا كما سيأتي معنا يندب له الإعادة. وكذلك يعني ستر العورة، وكذلك طهر الخبث، فإذا لم يقدر الإنسان أن يزيح عنه الخبث والنجاسة عن ثوبه أو عن بدنه أو عن المكان الذي يصلي فيه فصلى على هيئته لا بأس عليه ولا شيء عليه في ذلك. بالذكر والقدرة في غير الأخير أي في غير طهر الحدث، فطهر الحدث إذا دخل الإنسان في صلاته مثلا متوضئا ثم أحدث في صلاته فكأنه دخل الصلاة بلا وضوء. لماذا؟ لماذا الاستثناء في طهر الحدث؟ لأن طهر الحدث له بدل، له بدل، بخلاف هذه الشروط الثلاث الأولى. طهر الحدث الذي لم يجد الماء كما قلنا يتيمم، هذا بالنسبة للعاجز، العاجز عن استعمال الماء يستعمل الصعيد، والذي نسي الوضوء فصلى تلك الصلاة بلا وضوء ثم تذكرها فإنه يتوضأ ويصليها ولو بعد 20 عاما، ولو بعد 20 عاما تذكر أنه صلى صلاة أو صلاتين أو أقل أو أكثر بدون وضوء فلا تسقط عنه هذه الصلاة. نعم سقطت عنه يوم أن كان ناسيا، كان في دائرة العفو، لكن لما فتح الله عليه فتذكر أنه صلاها بغير وضوء يلزمه أن يقضي تلك الصلاة ولو بعد مدة طويلة. أما هذه الشروط فلا، لذلك قال بالذكر والقدرة في غير الأخير. زيد تفريع ناسيها وعاجز، ولكن يجوز أن تقول وعاجزين. لماذا؟ تفريع فلذلك ضبطها بعضهم في بعض النسخ بعاجزين. فتفريع ناسها أراد الناظم رحمه الله تعالى أن يبين لنا أن تفاريع هذه الشروط التي تكون ينساها صاحبها أو يعني لا يقدر ولا يقوى عليها هي كثيرة ومتعددة ليس محلها هنا، ليس محل هذه يعني ذكر هذه الشروط التي تخضع للنسيان ولعدم القدرة هي كثيرة ومتعددة، فليرجع إليها، يرجع إليها طالب العلم إلى المطولات، فهذه منظومة يعني موجزة، يعني ليست من المطولات. فمن أراد مثلا أن يرجع إلى هذه الشروط التي ينسى في هذه الثلاث يعني في الاستقبال وستر العورة وطهر الخبث فليرجع إليها مثلا في عند المعيار الكبير في شرح هذه المنظومة، فهناك يجد يعني فروعا كثيرة متفرعة عن هذه الشروط التي ينساها صاحبها أو يعجز عن القيام بها. تفريع ناسها وعاجز كثير، أي هي كثيرة ولكن ليست في هذه المنظومة، وإنما هي في المطولات، في الكتب، في كتب الشروح المطولة. نعم. ندبا يعيدان بوقت كالخطا في قبلة لعجزها أو الغطاء. ندبا يعيدان في وقت كالخطا، أي يندب لمن أخطأ في القبلة، ندبا يعيدان في الخطأ. زيد. ندبا يعيدان بوقت كالخطأ، أي ندبا يعيدان يعني يندب للإنسان الذي صلى إلى غير القبلة، ومن صلى إلى غير القبلة على قسمين، فإما أن يكون انحرافه عن القبلة انحرافا يسيرا، وإما أن يكون انحرافه انحرافا شديدا. فأما إذا كان انحرافه يسيرا فهذا لا شيء عليه، لا شيء عليه، وكلنا يقع لنا هذا، بل بعض المساجد محاريبها فيها انحراف، لكنه انحراف يسير، انحراف يسير لا يؤثر في الصلاة. أما إذا كان انحراف شديدا وكثيرا، فإذا كان هذا المصلي أعمى فلا يطالب بالإعادة، لا يطالب بالإعادة، لأن الأعمى له رخصة في هذه الأمور، ليس عليه حرج، ليس على الأعمى حرج، فليس عليه حرج في هذه أمور الصلاة، استقبال القبلة وغيرها، فله أن يتمم صلاته. فإذا وجدت مثلا قد استقبل غير القبلة أو انحرف انحرافا شديدا، فلك أن توجهه إماما كان أو مأموما، فقد يكون الأعمى هذا إماما، فإذا انحرف عن القبلة توجهه إلى القبلة، فإن رفض، إن امتنع عن الانصياع وعن الرجوع إلى القبلة التي أردت أن توجهه إليها، قال المالكية تنفصل عنه قلبيا، تنفصل عنه بنيتك، ما دام أنه رفض الرجوع إلى القبلة للتوجه جهة القبلة فأنت تنفصل عنه بنيتك، لأنه يصلي إلى غير القبلة التي تعتقدها. فإذا كان الانحراف شديدا كما قلنا، وصلى الإنسان ثم تبين له أنه صلى مثلا كمن صلى في غيم أو في ظلام دامس، ثم تبين له بعد ذلك أنه صلى يعني منحرفا عن القبلة، وكان لا زال في الوقت الاختياري، بقي ما خرجش الوقت، ندب له الإعادة. ولا بد أن تنتبهوا بارك الله فيكم إلى هذا المصطلح أو هذه المصطلحات في المذهب. فإذا وجدتم مثلا هذه العبارة يعيد ندبا أو يعيد مطلقا، فإذا وجدت أن يعيد مطلقا فمعنى أن الفقهاء اعتبروا تلك الصلاة باطلة، فتعيد الصلاة لأنه لم يبقى لتلك الصلاة أثر. وإن قالوا كما هنا ندبا يعيدان، بأن صلاتك وأنت متجه إلى غير القبلة انحرفت عنها بعض الانحراف، أو صلاتك بثياب نجسة أو ببدن نجس وقد عجزت عن يعني عن إزالة هذه النجاسة، فإذا جاء يعني إذا مثلا إذا كان عندك ثوب تلطخ بالنجاسة ثم انتظرت فلم تجد ثوبا آخر ولم تجد ماء أن تغسله به فصليت به لأنك أخذت بالقاعدة القرآنية فاتقوا الله ما استطعتم لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فصليت بهذا الثوب وهو متلطخ بالنجاسة، لكن قبل أن يخرج الوقت المختار ورد عليك ثوب، جاء من أتى لك بثوب أو من يغسل يزيح عنك تلك النجاسة، ما الحكم عندئذ؟ تعيد الصلاة ندبا، يعني يندب لك أن تعيد تلك الصلاة، فإذا قال تعيد الصلاة ندبا أو تندب الإعادة فمعنى أن الصلاة صحيحة، ولكن يندب لتخرج من الخلاف ولتكتمل هيئة تلك الصلاة بشروطها تعيد الصلاة، وإلا لا شيء عليه. فإذا لم تعيد الصلاة فالصلاة صحيحة. ندب يعيدان بوقت كالخطأ في قبلة، أي كمن أخطأ في التوجه إلى القبلة، زيد لا عجزها أو الغطاء، الغطاء أو الغطاء، لا عجزها أي لا العاجز عن استعمال القبلة، انتبهوا، الذي تحول وراغ وزاغ عن القبلة حكمه أن يعيد في الوقت ندبا، ولكن الذي عجز المريض المزمن المقعد عافانا الله وإياكم، الذي لا يستطيع أن يحول نفسه ولا أن يحوله غيره، فلذلك لا عجزها أي لا العاجز عن استقبال القبلة، هذا له حكم، وحكمه أن يصلي على الوجهة التي هو فيها وعلى وإلى الجهات التي يصلي إليها أو متوجه إليها، لا يطالب بالإعادة لا ندبا ولا غير ندب. أو الغطاء، الغطاء أو الغطاء شنو هو المقصود به؟ من صلى وهو مكشوف العورة، عجز عن ستر عورته في الصلاة فأخذ بالأسباب كلها فيسر هذه العورة فصلى كما هو، فصلاته صحيحة، صلاته صحيحة. إذن ماذا تبقى عندنا؟ وما عدا وجه وكف الحرة يجب ستره كما في العورة. وما عدا الوجه والكف بالنسبة للمرأة، بالنسبة للمرأة يجب ستره، أي يجب ستر كل البدن بالنسبة للمرأة ما عدا ماذا؟ ما عدا الوجه والكفين. فإن ظهر شيء من بدن المرأة من شعرها، ظهر له أذن، ظهر لها شيء من نحرها، هل تصح الصلاة أم لا تصح؟ تصح الصلاة، ولكن ذكر الفقهاء أنها تعيد بالوقت كما مر معنا، أنها تعيد أيضا، وإنما فقط يعني الإمام هذا ابن الفقيه ابن يونس المالكي رحمه الله تعالى والذي قال يعني الصلاة، إلا بقية الفقهاء في المذهب أقصد يعني لا يقولون ببطلانها وإنما يقولون بإعادة هذه الصلاة يعني في الوقت إذا ظهر شيء يسير من مقدمة ناصيتها من شعرها، ظهر شيء يسير أو من أذنها أو تحركت الرياح فصلاتها صحيحة، فإن استطاعت أن تعيد في الوقت فلا بأس بذلك. ما عدا وجه وكف الحرة، زيد يجب ستره كما في العورة، يجب ستره أي يجب ستر جميع بدن المرأة بأن لا يظهر شيء من جسدها من أعلى رأسها إلى أخمص قدمها ما عدا الوجه والكفين، ما عدا الوجه والكفين، وبالتالي فينبغي لها أن تستر وأن تغطي ظهور قدميها، ظهور قدميها، فلا ينبغي أن تصلي ويعني وظهور القدمين يعني عاريتين، هذا لا يليق. ولذلك لما لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم سألته أم سلمة رضي الله عنها عن المرأة عن ثوب المرأة عن ثوب المرأة فقال تجره شبرا ترخيه شبرا فقال عليه الصلاة والسلام إذن تتكشف أقدامهن فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن أو رخص لهن للمرأة رخص للمرأة أن ترخي ثوبها ذراعا أن ترخي ثوبها ذراعا خشية أن لا يظهر شيء من قدميها ولذلك مما يؤاخذ الآن على بعض أخواتنا أنهن يلبسن هذه الجلابات ديالنا المغربية الجلابة المغربية فتأتي إلى المساجد تأتي إلى المسجد لتصلي وفي كثير من الأحيان تكون هذه الجلابة هذه إلى منتصف الساق أو إلى الكعبين على أكثر تقدير فإذا ركعت أو سجدت ظهرت قدماها وهذا لا ينبغي ويخشى عليها من بطلان صلاتها يخشى عليها من بطلان صلاتها وإنما المرأة ينبغي أن تستر كامل جسدها إلا ما رخص فيه الشرع والوجه والكفان نعم. لكن لدى كشف لصدر أو شعر أو طرف تعيد في الوقت المقر لكن لدى كشف لصدر أو شعر أي في حالة ما إذا ظهر شيء من صدرها من أعلى صدرها لما كتكلم عن الصدر يعني أعلى صدرها يعني هذه الفتحة العليا عند العنق ربما تحركها الريح أو شيء من هذا فظهر شيء من أعلى صدرها أو شيء حصلات يعني من شعرها فهذا لا يؤثر في صحة صلاتها فتكون صلاتها صحيحة لكن عليها أن تعيد في الوقت المقر أي في الوقت المختار قبل أن يخرج الوقت تعيد وإلا فالصلاة صحيحة نعم شرط وجوبها النقى من الدم بقصة أو الجفوف فاعلمي نعم الآن في معرض يعني حديثه رحمه الله تعالى الإمام ابن عاشر عن الشروط انتقل بنا ليذكر لنا بعض شروط الوجوب التي تجب بها الصلاة فقال رحمه الله تعالى شرط وجوبها النقاء من الدم أي شرط وجوب الصحة الصلاة شرط وجوبها النقاء من الدم والدم المقصود به هنا الدمان وهما الحيض والنفاس فإن دم الحيض والنفاس يمنعان الصلاة أداء وقضاء الدم والنفاس يمنعان الصلاة أداء وقضاء فالمرأة إذا كانت حائضة أو كانت نفساء ثم طهرت من هذا الدم دم الحيض أو النفاس فلا تطالب بقضاء الصلاة ولذلك لما جاءت تلكم المرأة اسمها معوذة جاءت إلى أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها حديث صحيح قالت ما بالنا نقضي الصوم ولا نقضي الصلاة لماذا نقضي الصوم الحائضة والنفساء إذا أفطرت في رمضان فإنها بعد أن ينتهي هذا الدم أن ينقطع دم الحيض أو النفاس تقضي ما أفطرته من أيام لماذا نقضي الصيام ولا الصوم ولا نقضي الصلاة فقالت عائشة رضي الله عنها أحرورية أنت والحرورية هذه يعني فرقة من الخوارج فرقة من الخوارج من أصول الخوارج وهذه الفرقة من الخوارج كانوا في الكوفة وكانوا يعتقدون ويفتون بأن المرأة الحائض أو النفساء تقضي ما عليها من الصلاة فإذا طهرت من حيضها ونفاسها تقضي الأيام التي تركت فيها الصلاة فلذلك قالت لها معنفة إياها: أحرورية أنت؟ فقالت: لا، وإنما أنا أسأل، يعني أسأل عن الحكم الشرعي. فقالت: كنا نحيض مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي النبي صلى الله عليه وسلم بيننا حي عليه الصلاة والسلام، كنا نحيض مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة، ولا نؤمر بقضاء الصلاة. نعم. شرط وجوبها النقى من الدم بقصة أو الجفوف فاعلمي. وطريقة التأكد من الطهر من هذين الدمين، من دم الحيض والنفاس، هناك طرق معينة ذكر منها الناظم رحمه الله تعالى طريقتين. ذكر أن هناك وسيلة أولى وهي القصة، والثانية هي الجفوف، هي الجفوف. القصة وهي ماء أبيض يخرج عند انقطاع الدم، إذا انقطع دم الحيض أو النفاس خرج ماء أبيض وريح، يعني وهو يعني لونه أبيض يميل، يعني وكأنه لون الجير، وكأنه لون الجير، وأحيانا يكون غليظا ما. فإذا خرج هذا النوع من الماء الأبيض الشبيه بالجير فتلك علامة، علامة بارزة على أن الرحم يعني قد جف من من, من من من هذا الدم. وهناك وسيلة أخرى وهي السفرة، السفرة. وكان يعني لذلك جاء وقد مر معنا أن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها كان يرسل إليها النساء الدرجة، كانت المرأة ترسل درجتها، وهذه الدرجة عبارة عن محفظة خاصة بالنساء للوازم النساء، تضع فيها يعني مكحلتها، وهذه يعني مسائل خاصة أشبه ما يكون بالمحافظ الموجودة الآن عند نسائنا. فتبعث تأخذ الكرسف، الكرسف هو القطن، فتضع الكرسف في مخرجها يعني في مخرج الدم، فلا تجد إلا الصفرة، إلا شيئا أصفر، فتضع هذا الكرسف في تلك الدرجة، درج المجر، ثم ترسله إلى مستورا، ترسله إلى عائشة رضي الله عنها إلى الفقيهة لترى هذا الأثر، هل هو دم حيض أم انقطع الدم أم ماذا. فإذا رأت عائشة رضي الله عنها هذه الصفرة تقول: لا تتعجلن حتى ترين القصة البيضاء، لا تتعجلن، أي لا تتعجلن الطهرة. هذه الصفرة تعني أن هناك بقية دم، فلا تتعجلن حتى تضعن الخرقة أو الكرسف فيخرج الماء الأبيض. وذكرنا فيما مضى أن الصفرة، أن الصفرة بعد، أن الصفرة قبل الحيض لها حكم، وبعد الحيض لها حكم. الصفرة والكدرة شي حاجة كتخرج في ذيك الخرقة اللي كديرها المرأة، وهذا كتخرج صفراء فيها لون صفر مكدر، لا هو لا هو يعني لا هو دم ولا هو شيء، يعني اصفر. فإذا نزل هذا، هذه نزلت هذه الصفرة قبل نزول دم الحيض فلا تعتد به المرأة، لا تعتبر ذلك حيضا فتقطع الصلاة، لا، إلى أن ينزل الدم. أما إذا رأت هذه الصفرة بعد انقطاع الدم فلا ينبغي أن تتعجل الطهرة، فإن الصفرة لها حكم الحيض من أثر الحيض حتى ترى القصة البيضاء، أي ترى ذلك الماء الأبيض الشبيه بالجير، فعندئذ يقع عندها التأكد واليقين أن رحم أنها قد استبرأت رحمها. نعم. أو الجفوف فاعلمي. أو الجفوف هذا إما أن تكون القصة يعني أن ينزل الماء الأبيض، أو أن تضع قطنتها أو خرقتها في فرجها فيخرج هذا القطن أو هذه الخرقة تخرج جافة لا أثر فيها لأي بلل أبيض أو أصفر. فهاتان علامتان ذكرهما الناظم رحمه الله تعالى، وهما القصة والجفوف. نعم. فلا قضى أيامه ثم دخول وقت فأدها به حتما أقول. فلا قضى أيامه أي هذه الحائض أو النفساء لا تقضي أيامها التي يعني كانت في حائض أو نفساء، أي لا تقضي الصلاة في تلك الأيام. لا قضى أيامه، أليس من السنة ولا من الهدي النبوي أن تقضي المرأة ما فاتها من الصلوات وهي حائض أو نفساء؟ وهذا من رحمة الله عز وجل من النساء، لأن الصلاة تعم بها البلوى ليس كالصيام. الصيام مرة في العام، شهر في العام، ويتأتى يعني المرأة أن يعني أن تقضيه، لكن بخلاف الصلاة والحيض تعم به البلوى، يعني كل شهر 6 أيام 7 أيام 8 أيام كل امرأة والعدة ديالها. فإذا كان كل شهر يلزمها أن تقضي 6 أيام أو 7 أيام أو 8 أيام فهذا لا شك أن فيه من الشدة من الله به عليم. فلذلك رحم الله عز وجل ضعفها فأمرها بقضاء الصوم، ويعني ولا أمرها أن تقضي الصيام وأن لا تقضي الصلاة. فلا قضى أيامه أي تلك الأيام التي يعني التي كانت متلبسة بهذين الدمين. زيد. فلا قضى أيامه ثم دخول وقت. فلا قضى أيامه ثم دخول، ثم دخول وقت أي من شروط وجوب، من شروط وجوب الصلاة دخول الوقت، فلا تصل الصلاة إلا بعد دخول الوقت. ثم دخول وقت به حتما به أقول، أي لا تصلي إلا إذا دخل الوقت، لأن هذه الصلاة جعل الله عز وجل لها وقتا مؤقتا محددا، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. فلو صلى يعني الإنسان مثلا الظهر مع الساعة 11 مثلا الآن لا تصح صلاته. لماذا؟ لاختلال شرط من شروط وجوبها، وشرط الوجوب هنا هو دخول الوقت، فلا بد من هذه الصلاة أن يدخل وقتها. فإذا دخل الوقت فأدها، أدها حتما به أقول، لأن هنا تقديم وتأخير في الكلام. شو خالد؟ ثم دخول وقتين. ثم دخول وقتين فأدها حتما به أقول، ويعني والكلام هنا أقول أدها حتما، أي إذا دخل الوقت أقول أدها حتما، أي مع دخول الوقت. لماذا؟ لأن الصلاة في أول الوقت كما جاء في بعض الآثار، الصلاة أول الوقت رضوان الله. فإذا دخل الوقت ولم يكن لك عذر لتأخيرها بعض الشيء، طبعا في الوقت دائما أفضل أن تصلي وأن تبادر إلى الصلاة في وقتها. ولذلك جعل العلماء الصلاة في وقتها ضمن أمور 7 لا يجوز تأخيرها بحال من الأحوال، فجمعها بعضهم بقوله عجل بتوبة قيران والدافن بكر جهاد مع صلاة ديني. فهذه أمور 7 ينبغي التعجيل بها. عجل بتوبة أي التوبة ينبغي أن تعجل بها. قرى الضيف، ما هو قرى الضيف؟ أول ما يقدم من الطعام للضيف عند دخوله قرى الضيف. عجل بتوبة قران والدافن، إذا مات الإنسان ينبغي أن نعجل بدفء إكرام الميت يدفنه، والدافن بكر إذا كان عندك بنت فبلغت سن الزواج وتقدم الكفء صاحب الدين والخلق ليخطبها إياك أن تتردد، إلا تفعل تكون فتنة في الأرض وفساد كبير، كما في حديث السنن بكر جهاد، إذا نادى ولي أمر المسلمين بالجهاد لا بد يعني من جهاد مع صلاة، هذا محل الشاهد. إذا دخل وقت الصلاة فعلى المسلم أن يبادر إلى الصلاة بعد أن يأخذ يعني بشروع يعني يأخذ شروطها من يعني من تحلي لها ومن الطهارة لها إلى غير ذلك من المسائل. ديني كذلك إرجاع الديون إلى أهلها، فهذه من الأمور التي ينبغي أن يتعجل بها الإنسان، يعجل بها. لماذا؟ قد يأتيك مانع من الموانع، قد يأتيك مانع من الموانع ويحبسك حابس فتحرم من أداء الصلاة في وقتها. فلذلك إذا لم تكن تنتظر جماعة أو شيء من هذا فأدها في أول الوقت. نعم. سننها السورة بعد الواقية مع القيام أولا والثانية، جهر وسر بمحل لهما تكبيره إلا الذي تقدما. إذا انتقل بنا الناظم رحمه الله تعالى إلى ودائما في باب الصلاة، انتقل من شروط الصلاة إلى سنن الصلاة، إلى سنن الصلاة. وسنن الصلاة، والسنن جمع سنة، والسنة في اللغة هي الطريقة، هي الطريقة، وتجمع على سنن وعلى سنن، كما في الحديث لا تتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. هذا في اللغة. أما في الاصطلاح فإن السنة إذا أطلقت فهي أفعال وأقوال وتقريرات وصفة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فأفعال النبي صلى الله عليه وسلم وأقواله وتقريراته هذه سنة، هذه هي السنة. من سنن هذه الصلاة والسنة في تعريف الأصوليين ما هي؟ ما أمر به الشارع على غير وجه الإلزام، على غير وجه الإلزام بخلاف الفريضة. فالفريضة فالفرض ما أمر به الشارع ملزما إيانا به، أما السنة فهي ما أمر به الشارع غير ملزما لنا به أو غير ملزما إيانا به. فذكر هنا الناظم رحمه الله تعالى عدد السنن، أنها 22 سنة أو 22 سنة، منها 8 سنن مؤكدة وقد بدأ بها، وما عدا هذه السنن الثمانية المؤكدة مندوبات ومستحبات. فذكر رحمه الله تعالى قائلا نعم سننها السورة بعد الواقية، سننها أي سنن الصلاة السورة بعد الواقية، السورة بعد الواقية. الواقية هي الفاتحة وضبطت أيضا بالفاء الوافية، وهي الصحيح وهو الراجح الوافية، وقفت على نسخ فيها الوافية. ومن سننها أيضا ومن أسماء الفاتحة في السنة في الحديث الوافية، وسميت بالوافية لأن الإنسان كما سيأتي معنا الإنسان يقرأ بها وافية كاملة في صلاته، فليس شأنها كالصورة، فإن الصورة قد يقرأ الإنسان بعضا منها ثم يركع، لكن الفاتحة لا يقرأ بها إلا وافية كاملة، ولذلك من أسمائها الوافية. سننها السورة بعد الوافية أو الواقية، سننها السورة السورة هي مأخوذة، العلماء لهم تعاريف لها، منهم من قال إنها مأخوذة من السور، من سور المدينة، فهو يحيط بالمدينة، فكذلك السورة تحيط بما تشتمل عليه من الآيات، فهي بالنسبة لما فيها من الآيات كالسور بالنسبة للمدينة. ومنهم من عرفها أيضا بالسور لارتفاعها، لارتفاع السور، واستدلوا بذلك على ذلك بقول النابغة الذبياني وهو يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم: ألم ترى أن الله أعطاك سورة ترى كل ملك دونها يتذبذب، ألم ترى أن الله أعطاك سورة ترى كل ملك دونها يتذبذب، أي أعطاك سورة بمعنى منزلة ورفعة ومرتبة، فقالوا السورة بهذا المعنى. وقالوا أيضا بعضهم قال السورة مأخوذة من السؤر، أي مما يفضل من الشراب، فإذا شربت من هذا الكوب فما فضل من الماء يسمى ماذا؟ سؤرا. فقالوا السورة هي سؤر، أي بعض ما هو في القرآن، فإذا أخذنا هذه السورة فضل هناك سور كثيرة، فهي بمثابة السؤر يعني من الشراب. وأقل السور ثلاث آيات: إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. فقراءة هذه السورة بعد الفاتحة حكمها ماذا؟ حكمها أنها سنة، أنها سنة، فإذا صلى الإنسان بخلاف الفاتحة كما مر معنا، فقد مر معنا ذكرها في أين؟ مع فرائض الصلاة، فقراءة الفاتحة فرض من فرائض الصلاة. وإن شاء الله عز وجل نكتفي بهذا القدر على أن يتواصل اللقاء ويتجدد اللقاء مع الشرح والتفصيل مع ما تبقى من يعني سنن الصلاة إذا أذن الله بالبقاء. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.